نعم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى: وفيه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس من بلد إلا سيطأه الدجال إلا مكة والمدينة، وليس نقب من أنقابها إلا عليه الملائكة صافين تحرسها، فينزل بالسبخة فترجف المدينة 3 رجفات يخرج إليه منها كل كافر ومنافق. وفي رواية: فيأتي سبخة الجرف فيضرب رواقه، وقال: فيخرج إليه كل منافق ومنافقة. قال النووي رحمه الله تعالى: فيضرب رواقه، أي ينزل هناك ويضع ثقله. والجرف قال في القاموس: موضع بقرب المدينة، وموضع قرب مكة، وموضع باليمن، وموضع باليمامة. والمقصود في الحديث هو الأول. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فهذا الحديث من الأحاديث المتعلقة بالدجال وفتنته، وأنه إذا خرج في آخر الزمان يجوب الأرض كلها، فما من بلد إلا ويطأه، يدخله ويعرض فتنته فيه في بلاد الأرض كلها، بلدة بلدة، يعرض عليهم أن يؤمنوا به فيما يدعيه من أنه والعياذ بالله رب العالمين. وكما مر معنا يحصل بفتنته شر عظيم وفساد عريض وأذى كبير، كيف لا وهي أعظم فتنة منذ خلق الله آدم إلى أن تقوم الساعة، كما أخبر بذلك نبينا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولعظم هذه الفتنة وكبرها، فإنه ما من نبي بعثه الله سبحانه وتعالى إلا وأنذر قومه فتنة الدجال. وفي هذا الحديث إخبار من نبينا عليه الصلاة والسلام أن الدجال يطأ بلاد الأرض كلها إلا بلدتين لا يمكن من دخولهما لشرفهما وعظيم مكانتهما، وهما مكة والمدينة، وهذه تعد في مناقب وفضائل هاتين البلدتين اللتين هما خير البلاد وأفضلها وأحبها إلى الله سبحانه وتعالى، وهما بلدتان محرمتان. قال عليه الصلاة والسلام: إني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة. ومعنى حرمت المدينة أي أظهرت حرمتها، لأن الذي يحرم الله، والنبي عليه الصلاة والسلام يبلغ ما على الرسول إلا البلاغ. فإذا جاء الدجال إلى المدينة يأتي ويريد أن يدخل، لكن يجد على مداخلها ملائكة يحرسونها فلا يتمكن من الدخول، كلما جاء إليها من جهة وإذا ملائكة تحرسها، فينزل بالسبخة، وفي بعض الروايات سبخة الجرف، وهي منطقة إلى جوار المدينة على قرب حد المدينة، منطقة سبخة يعني أرض لا ينبت فيها الزرع ولا ينبت فيها النبات منبسطة فينزل فيها ويضع ثقله وعتاده وأموره في ذلك المكان فترجف حينئذ المدينة ثلاث رجفات فيخرج إليه كل كافر ومنافق جاء في بعض الأحاديث قال فذاك حين تنفي المدينة خبثها وجاء أيضا في بعض الأحاديث تسمية ذلك اليوم بيوم الخلاص أي أن المدينة تخلص فيه من هؤلاء يخرجون منها فلا يبقى إلا أهل الإيمان يعصمهم إيمانهم. ولهذا فإن من فوائد هذا الحديث العظيمة أن الإيمان عصمة من الفتن ونجاة لصاحبه وأنه ينبغي على المؤمن دائما أن يعمل على تقوية إيمانه وزيادته فإن الإيمان يزيد وينقص ولزيادته أسباب ولنقصانه أسباب. نعم. قال رحمه الله تعالى وفيه عنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتبع الدجال من يهود أصبهان 70,000 عليهم الطيالسة. نعم هذا الحديث فيه أن اليهود هم أقرب الناس للدجال وأكثر الناس اتباعا له وأول الناس اتباعا له وهو يخرج من تلك الجهات ويتبعه من يهود أصبهان 70,000. نعم. قال رحمه الله تعالى وفيه عن أم شريك أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يفرن الناس من الدجال في الجبال. لا تتكئ كثير على الفتحة تصبح لا نافية. أقول الفتحة لا تتكئ عليها لا يفرن تصبح كأنها لا نافية. لا يفرن عندك ألف بعد اللام. نعم. فإذا اتكيت على الفتحة تصبح كأنها لا نافية. نعم. قال وفيه عن أم شريك أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يفرن الناس من الدجال في الجبال. قالت أم شريك يا رسول الله فأين العرب يومئذ؟ قال هم قليل. نعم يعني هذا فيه أن الدجال إذا خرج يحصل على يديه أذى وفساد وظلم وعدوان والناس تفر منه إلى الجبال خوفا وبعدا عن شره وأذاه إلا من يفتن به ويتبعه ويصدقه فيما يقول. نعم. قال رحمه الله تعالى وفيه عن عمران بن حسين قال رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة خلق أكبر من الدجال. ختم رحمه الله تعالى الأحاديث المتعلقة بالدجال بهذا الحديث والحديث التي في الدجال أكثر من هذا بكثير. الشيخ رحمة الله عليه ذكر قليلا منها أو شيئا منها وإلا فإن الأحاديث الواردة في الدجال أكثر من هذا بكثير. والشيخ الألباني رحمة الله عليه له رسالة في أحاديث الدجال فيها جمع وتحقيق نافع ومفيد قصة المسيح الدجال. وهذا الحديث الذي ختم به رحمه الله تعالى فيه أن فتنة الدجال أعظم الفتن وأكبرها منذ خلق الله آدم إلى قيام الساعة لفظ الحديث في صحيح مسلم كما ذكر المصنف ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة خلق أكبر من الدجال. ولفظه عند الحاكم في مستدرك ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة فتنة أكبر من الدجال. ورواه مسلم في كتابه الصحيح بلفظ ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة أمر أكبر من الدجال. أمر والرواية التي عندنا خلق هما بمعنى الرواية التي في المستدرك الحاكم فتنة، فما هناك فتنة أعظم أو أكبر من هذه الفتنة. وإذا كانت أكبر الفتن فإنه يجب على كل مسلم أن يحرص على اتقائها والبعد عنها واتخاذ الأسباب المنجية من هذه الفتنة التي هي أشد الفتن. وبالتأمل في النصوص الواردة في هذا الباب ما ذكره رحمه الله تعالى منها وما لم يذكره، يتبين في الجملة أن الذي ينجي العبد من هذه الفتنة ستة أمور أذكرها باختصار. الأمر الأول كثرة الاستعادة منه ومن فتنته، ولا سيما أدبار الصلوات المكتوبة وأيضا صلاة النافلة قبل أن يسلم يتعوذ من فتنته. ومن أهل العلم من يرى وجوب ذلك في الصلاة فرضها ونفلها. وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، يقول: أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. وقرن في هذا التعوذ بين فتنة المحيا وفتنة الدجال، وهما أكبر الفتن، لأن من فتن في الممات وقبضت روحه على الفتنة أو فتن في الدجال واتبعه فكل منهما لا رجعة له، كل منهما لا رجعة له، من فتن ومات ومن فتن بالدجال. ومن فتن بالدجال فكل منهما لا رجعة له. الأمر الثاني مما تتقى به ويكون منجاة من هذه الفتنة البعد عن الفتن وأسبابها، فإنها ما اتقيت الفتن بمثل البعد عن أسبابها ومضانها. ولهذا صح في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع بالدجال فلينأ عنه، أي يبتعد. وفتنة الدجال كما أنها فتنة شخص وهو الذي يخرج في آخر الزمان، فإنها فتنة جنس، بمعنى أنه كما أنه ينبغي أن يتقى الدجال الأكبر الذي يخرج في آخر الزمان، فكذلك ينبغي أن يتقى الدجاجلة وهم كثيرون الذين يخرجون قبله. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: سيكون في أمتي دجالون كذابون. ففي دجاجلة كثر يخرجون قبل الدجال يفتنون الناس في أديانهم، وإذا تأثر المرء بفتن هؤلاء مع صغرها مقابلا للفتنة الكبرى فتنة الدجال، فمن باب أولى أن يتأثر بفتنة الدجال التي أكبر. ولهذا ينبغي أن يعلم أن هؤلاء الدجاجلة هم في الحقيقة يروضون الناس لقبول فتنة الدجال الأكبر، هم في الحقيقة يروضون الناس لقبول فتنة الدجال الأكبر والتأثر بها. فإذا مما يتقى به هذه الفتنة، فتنة الدجال، تجنب الفتن والبعد عنها وعدم الاستشراف لها. وقد قال عليه الصلاة والسلام: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. الأمر الثالث العمل على تجديد الإيمان وتقويته، فإن الإيمان عصمة لصاحبه ونجاة له من الفتن. وقد مر معنا في الأحاديث أن الدجال مكتوب بين عينيه كافر يقرأها كل مؤمن كاتب أو غير كاتب، فهذا فيه أن الإيمان كاشف في الفتنة، الإيمان كاشف في الفتنة ومنجي لصاحبها. ولهذا أيضا إذا رجفت المدينة يخرج كل كافر ومنافق، أما المؤمن فإن إيمانه ينجيه ويعصمه بإذن الله سبحانه وتعالى من الدجال وفتنته. الأمر الرابع من الأمور المنجية من فتنة الدجال الحرص على العمل الصالح والعبادة، خاصة الصلاة والمواظبة عليها في بيوت الله، والحرص على النوافل وقيام الليل والعبادات عموما، لأن هذه العبادات والإقبال عليها وبخاصة الصلاة تنجي العبد من الفتن وتحفظه وتقيه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: بادروا، وقد تقدم معنا الحديث، بادروا بالأعمال ستا، بادروا بالأعمال ستا: الدجال والدخان ودابة الأرض وطلوع الشمس من مغربها وخويصة أحدكم وأمر العامة، وأمر العامة. فهذه الفتن العمل الصالح والمبادرة إليه منجاة منها. ولهذا جاء في الصحيح، صحيح البخاري، أن النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث من حديث أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فزعا وقال: سبحان الله، وفي رواية: لا إله إلا الله، ماذا أنزل الله الليلة من الخزائن وماذا أنزل من الفتن، وماذا أنزل من الفتن، من يوقظ صواحب الحجرات يصلين، يعني أزواجه، من يوقظ صواحب الحجرات يصلين. يستفاد من هذا ماذا؟ نعم، الصلاة، الصلاة وقيام الليل، هذه منجاة للعبد وحفظ له من الفتن. قال: من يوقظ، هذا هو المخرج، هذا مخرج من الفتن، الإقبال على الصلاة. ولهذا قال في الحديث الآخر: عبادة في الهرج في الفتن والقتل كهجرة معي. ليست سهلة أن يقبل الإنسان على العبادة، فلهذا ترويض النفس على العبادة والطاعة والإقبال عليها، هذا من أنفع ما يكون في نجاة العبد وسلامته من الفتن. الأمر الخامس أن يعرف صفة الدجال، أن يعرف صفة الدجال، لأن معرفة صفة الدجال تعين العبد بإذن الله سبحانه وتعالى على عدم الاغترار به وعدم التأثر بفتنته. ولهذا فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر الدجال ذكر صفته. فإذا معرفة الصفة صفة الدجال تعين العبد لو ابتلي به ألا يتأثر بما معه من الفتن المهلكة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ما من نبي إلا وأنذر أمته الأعور الكذاب، إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور مكتوب بين عينيه كافر. لماذا ذكر هذه الصفات؟ نعم، لأنها من أجل أن يعرفها المسلم لو قدر أنه بلي بالدجال ووقف يعني بلي بالدجال وأدرك الدجال أن تكون هذه الصفة كاشفة له تجعله لا يتأثر بما معه من الفتن. وأعطى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا قاعدة مهمة جدا في هذا الباب، وهو يحذر من الدجال، قال وإنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. هذه قاعدة في هذا الباب، وإنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. الدنيا ليس فيها رؤية لله، وإنما رؤية الله في الدار الآخرة. هذه قاعدة مهمة جدا في هذا الباب، وإنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. الأمر السادس مما تتقى به هذه الفتنة حفظ العشر الآيات الأول من سورة الكهف، وهذا مهم جدا، حفظ العشر الآيات الأول من سورة الكهف. وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من حفظ العشر الآيات الأول من سورة الكهف عصم من الدجال. من حفظ العشر الآيات الأول من سورة الكهف عصم من الدجال. وأيضا ثبت في صحيح مسلم وقد مر معنا في ضمن الأحاديث التي ساقها رحمه الله حديث النواس بن سمعان الطويل في ذكر فتنة الدجال. في الحديث قال عليه الصلاة والسلام فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف، فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف. مر علي فائدة طريفة في هذا المجلس، الوالد وهو يشرح هذا الحديث في شرحه لسنن أبي داود فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف، سأله سائل قال يا شيخ ما معنى يقرأ عليه سورة الكهف فواتح سورة الكهف، ما معنى يقرأ عليه سورة فواتح سورة الكهف؟ قال الوالد ليس معناه أنه يرقيه بها، ليس معناه أنه يرقيه بها يقرأ وينفث عليه، يقرأ عليه، لأن هذا المعتاد من يقرأ عليه أن يقرأ وينفث. قال ليس معناه أنه يقرأ عليه يعني يقرأ يرقيه بها يقرأ وينفث، وإنما يقرأها في نفسه. وهنا أيضا أمر مهم في الباب جدا غاية في الأهمية، ألا وهو أن القرآن أثره العظيم على المرء عندما يعقل المعنى ويفهم الدلالة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، ويقول أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. فهذه الآيات العظيمة من أول سورة الكهف عندما يتأملها المرء يجد فيها من معاني الإيمان والتوحيد وقوة الصلة بالله سبحانه وتعالى ما يكون ردئا له وعصمة ونجاة من الدجال. مثلا عندما تقرأ في هذه الآيات في أول سورة الكهف قوله عز وجل: لينذر بأسا شديدا من لدن سبحانه وتعالى، هذا ماذا يحدث في قلبك؟ نعم، خوف عظيم من البأس الشديد الذي من لدن الرب سبحانه وتعالى، فيهون عنده كل بأس فلا يبالي بما عند الدجال من أمور قد تخيف الناس أو تفزع الناس. فثمة أمر أعظم هو الذي ينبغي أن يخاف، ألا وهو البأس الذي من لدن رب العالمين. ثم إذا قرأت بعدها: وينذر الذين ويبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. فلا يغتر بأي شيء في هذه الدنيا، وثواب الآخرة خير وأبقى وأعظم. ثم إذا قرأ قالوا: اتخذ الله ولدا، ثم قال: كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. هذا في حق من نسب إلى الله الولد، فكيف بمن ادعى بنفسه أنه هو الرب؟ هذا من أعظم الكذب. ولهذا يستفاد من هذه الآية، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا، أن ما يقوله الدجال هو أعظم الكذب، أعظم الكذب وأعظم الافتراء على الله سبحانه وتعالى. ولهذا فإن أعظم بني آدم عداوة لله وللمؤمنين رجلان، أعظم بني آدم عداوة لله وللمؤمنين رجلان، هذا الدجال الذي يخرج في آخر الزمان وفرعون. وجعل الله سبحانه وتعالى خلاص الناس من كل منهما على يد رسول من أولي العزم من الرسل، فهلاك فرعون على يد موسى عليه السلام، وهلاك الدجال كما مر معنا على يد عيسى عليه السلام، ينزل في آخر الزمان ويقتل الدجال. أيضا عندما تقرأ في سورة الكهف وبدأت قصتهم في العشر الآيات الأول، الذين هم أصحاب الكهف، وأنهم تعرضوا لفتن في زمانهم وأذى عظيم، لكنهم اعتصموا بالله وآمنوا بربهم ولجأوا إلى الله بالدعاء، فكان دعاؤهم منجاة لهم، نجاة عجيبة تقرأها مبسوطة في سورة الكهف، فيدرك المرء أن الدعاء والإيمان والاعتصام بالله واللجأ إليه الصادق هو نجاة للمرء من الفتن ما ظهر منها وما بطن. نعم. قال رحمه الله تعالى: والأحاديث في ذكر الدجال وصفته والإنذار منه والتحذير عنه أكثر من أن تحصى وأعظم من أن تستقصى، وكذا الأحاديث في نعم. يعني هنا يشير الشيخ أنه ذكر بعض الأحاديث، مع أن ذكر شيء كثير، لكن الذي ذكره بعض الأحاديث قليل منها، وإلا الأحاديث الواردة في فتنة الدجال كثيرة جدا. نعم. وكذا الأحاديث في الفتن والملاحم بين يدي القيامة وغيرها من أشراط الساعة. نعم، الأحاديث عموما في الفتن والملاحم أحاديث كثيرة، وعدد من أهل العلم في المتقدمين والمتأخرين من أفردها بالتصنيف. نعم. وقد أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاستعاذة من فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال في كل صلاة فريضة أو نافلة. نعم، وقد مر معنا الحديث بهذا وهو في صحيح مسلم، قال عليه الصلاة والسلام: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع. قوله فليستعذ هذا أمر، ولهذا جماعة من أهل العلم يرون أن هذا التعوذ واجب في كل صلاة، واجب في كل صلاة فرضها ونفلها. نعم، ومنهم من يرى أن هذا على الاستحباب، نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابن مسعود: ثم ليتخير من الدعاء ما شاء. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفي الترمذي عن محرز بن هارون عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال سبعة، هل تنتظرون إلا إلى فقر منس أو غنى مطغ أو هرم مفند أو الدجال فشر غائب ينتظر أو الساعة فالساعة أدهى وأمر. ثم قال: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث الأعرج عن أبي هريرة إلا من حديث محرز بن هارون. وروى معمر هذا الأحاديث عمن سمع سعيدا المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا. ثم ختم رحمه الله ما يتعلق بهذا الباب بهذا الحديث وهو في الترمذي، قال: عن محرز بن هارون عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة، ثم ذكر الحديث، والحديث إسناده ضعيف من أجل هذا الرجل الذي ذكر هنا وهو محرز ابن هارون، فإنه كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في التقريب متروك الحديث، فالحديث ضعيف غير ثابت، لكن يغني عنه في الباب أحاديث صحت تقدم بعضها، منها الحديث الذي مر قريبا: بادروا بالأعمال ستا، وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك وحياتك بعد موتك. فهذه المعاني لا شك أن المبادرة إلى العمل، يعني المعنى الذي ذكر في الحديث المعنى صحيح، لكن الحديث غير ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، أما المعنى فتدل عليه في الجملة أحاديث كثيرة ثابتة عن نبينا عليه الصلاة والسلام، وأهمية المبادرة للعمل والمسارعة إليه، وأن الأعمال نجاة للمرء ووقاية وحفظ من الفتن. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن يعيذنا وإياكم والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا.